بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الرعب المربع. قال المؤلف رحمه الله: ويصح الأذان ولو كان ملحنا، أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. الفرق بين الأذان الملحن والأذان الملحون: الأذان الملحن يعني كما قال أن يكون المؤذن مطربا به، يتغنى به كما يفعل أهل الغناء وأهل الأناشيد، وهذا الآن الغالب على المؤذنين، الغالب اليوم على المؤذنين أنهم يلحنون في الأذان. المؤلف يقول يصح الأذان حتى لو كان ملحنا، على أن هذا التلحين بدعة في الأذان، وإلا الأذان يكون كما مر معنا في صحيح البخاري، يكون سمحا، يعني بدون تكلف ولا تلحين. لكن اليوم الغالب على المؤذنين هو هذا اللحن. على كل حال يصح الأذان. وأما الملحون، الأذان الملحون يعني من حيث اللغة، من حيث اللغة أن ينصب المرفوع أو أن يرفع المنصوب، هذا يقول يصح ولكن بشرط أن لا يحيل المعنى. معنى يحيل المعنى يعني أن لا يغير المعنى، أن لا يغير المعنى. وهذا يقع من بعض العامة أو من بعض الأعراب الذين يؤذنون أو يقيمون، ربما لحن لحنا. ومن أشهر هذه اللحون في الإقامة أن كثيرا من حتى من الشباب يعني ينبغي أن يتعلم، تجده يقول قد قامت الصلاة، أسمعها كثيرا إذا قام الصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وهذا صحيح ولا هذا خطأ؟ خطأ. قامت، التاء هذه هي تاء التأنيث، ما حكمها؟ من حيث الإعراب لا محل لها من الإعراب. طيب، هي حكمها أنها ساكنة، هي حرف، تاء التأنيث حرف مبنية على السكون، قامت مبنية على السكون. طيب، الصلاة الحرف الأول وهو حرف المد، الألف، وهذه الألف ما حكمها أيضا من حيث أيضا مبنية على السكون، لأن حروف المد كلها ساكنة. إذا التقى عندنا التاء الساكنة مع الألف الساكنة، وإذا التقى الساكنان ماذا نفعل؟ نتخلص من التقاء الساكنين، لأنه ما يمكن أن نطق بالساكنين، فنتخلص من التقاء الساكنين بأن نحرك الأول، يعني التاء تحرك بأي حركة؟ بالكسر، فتقول قد قامت، تحركها بالكسر، قد قامت الصلاة، هذا الصحيح، قد قامت الصلاة، وليس قد قامت، يعني كما قال ذلك الشاعر: والمرء تكرمه إذا لم يلحن. يعني الإنسان إذا جاء طالب علم ما شاء الله يحضر الدروس، وأنت من تلاميذ الشيخ فلان، فلما تقيم الصلاة تقول قد قامت الصلاة، فأنت الآن يعني أزريت بنفسك وأزريت بشيخك، ما تعلمت من الشيخ أن هذا غلط، قد قامت، واضح؟ طيب، هذا اللحن هل يبطل الإقامة؟ الجواب لا، لأنه لا يغير المعنى، فتمشي الإقامة تصح إن شاء الله. ولذلك قال رحمه الله: لحنا لا يحيل المعنى. بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمدا رسول الله، صحيح هذا؟ خطأ. أشهد أن محمدا رسول الله، طيب هات الخبر، لسه في خبر جاء، لأنه أشهد أن محمدا هذا اسم أن منصوب ولا لا؟ رسول الله هذا بدل. طيب فين الخبر؟ يعني محمد هذا هو الاسم أن منصوب، رسول الله هذا تابع لمحمد من التوابع. طيب إذا كان رسول تابع يبقى الخبر، الخبر لابد أن يكون مرفوعا، ما جاب الخبر. والصواب أن الخبر هو رسول الله، فتقول أشهد أن محمدا رسول، لأن خبره يكون مرفوعا. أشهد أن محمدا ما به رسول الله، هذا خبر، لأن الخبر كما قال ابن مالك الجزء الذي يتم إيش؟ أي الجزء المتم الفائدة، هذا الخبر الجزء المتم الفائدة يتم به الفائدة. أشهد أن محمدا ما هو الخبر؟ رسول الله، فأنت تشهد أن محمد رسول الله، واضح؟ هذا الخبر عليه الصلاة والسلام. لكنك إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله ما جئت بالخبر، هذا غلط من حيث اللغة. طيب هل هذا يحيل المعنى ولا ما يحيل؟ يحيل، يعني ربما لا يحيل، لأن ما أحد يسمع هذه الجملة إلا ويفهم أن رسول الله هذه خبر حتى لو نصبها. جيد. أيضا بعض المؤذنين يقول الله أكبر، إيش حكم هذا؟ هذا غلط، قال العلماء هذا غلط، لأن الأكبار غير أكبر، قال الأكبار هو الطبل. أيضا نسمع هذا الله أكبر، قالوا هذا غلط، وإنما تقول الله أكبر، واضح؟ الله أكبر. إذن هذه أخطاء ينبغي أن ننتبه لها تقع في الأذان. الإنسان يؤذن أذانا سمحا واضحا، أذانا فصيحا، أذانا على قواعد اللغة، على قواعد اللغة وكلمات صحيحة، نطق سليم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، مخارج سليمة تخرج بعض العوام من أيضا العوام من ما عندهم، حي على الصلاة جيد، حي على الفلاح، شو يكون في هذا الفلاح؟ لأنه على أذن الصلاة، الفلاح هي البر الخلاء، فهذا يدعوك ليس إلى الصلاة، يدعوك إلى تخرج من البلد، حي على الفلاح. طيب هذه يعني حكاها بعض المشايخ أنه سمعها من مؤذن، حي على الفلاح. لو قال حي على الفلاح هو عربي فصيح، غير المعنى لما غير؟ هذا لحن غير المعنى لا شك، الفلاح الفلاح. أما لو كان أعجميا من العجم الذين لا يعرفون العربية، فإن العجم ما ينطقون الحاء في الغالب، فينطقون الحاء بالهاء، فهو إذا قال حي على الفلاح فهو يقصد إيش؟ الفلاح. إذن إذا قال الأعجمي حي على الفلاح فلا بأس، لأنه يقصد الفلاح لكنه ما يأتي بالحاء فيأتي بالهاء. طيب لكن العربي الفصيح ينطق بالحاء، هذا غير المعنى. يعاد الأذان ولا ما يعاد؟ يعاد، نعم الأذان يعاد حينئذ، لأنه غير المعنى، لأنه الفلاح شيء والفلاح شيء آخر، والله المستعان. طيب إذا هذا اللحن، إذا التطريب لا بأس، لا بأس به، ولكن حتى التطريب هذا أيضا أحيانا يطرب تطريبا يعني مملا سمجا وكأنه يغني. بعض المؤذنين مع الأسف الشديد يجعل الأذان يعني كأنه غناء، كأنه موال كما يقول أهل الغناء. كيف كما ذكرنا هذا في دروس سابقة، الأذان عبادة ما هو لعب، ما هو موال، فيجب عليك أن تؤدي هذه العبادة أداء صحيحا. ما تجعل الأذان كأنك جالس تغني، والله المستعان. على كل حال وهذا الكلام في التلحين، أما اللحن في اللغة فإن كان يغير المعنى بطل الأذان، وإن كان لا يغير لا يبطل، يصح ويمشي. ثم قال ويكرهان، أي الأذان والإقامة، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكرهان يعني الأذان والإقامة، إذا كان الأذان أو الإقامة إذا كان ملحنا أو ملحونا لحنا لا يحيل المعنى يكره، يصح لكن يكره. يعني واحد يأذن ويقعد يلحن مكروه أذانه لكنه يصح، وإذا لحن في الأذان ولم يغير المعنى كما لو قال قد قامت الصلاة تصح الإقامة ولكن تكره، وما ينبغي أن يؤذن هذا ولا ينبغي أن يقيم هذا. شخص يجلس يطرف في الأذان ما ينبغي، أذانه مكروه يؤذن غيره. قال رحمه الله ومن ذي لصقة فاحشة، يعني يكره أيضا ويكرهان إذا كان ملحنا أو ملحونا لحن لا يحيل المعنى، وأيضا يكرهان من ذي لصقة فاحشة. اللصقة هي الحبسة التي في اللسان فينطق الحرف بحرف آخر، يعني حتى تصير الراء غينا أو تكون لاما مثلا، أو تنقلب الشين عنده إلى سين، هذه اللصقة. فهذا لا بأس به، وهو يقول ذي لصقة فاحشة، إذا كانت فاحشة لا، يعني مجاوزة للحد. كبعض العجم مثلا إذا ما ينطق الشين ينطقها سينا، ما يقول أشهد يقول أسهد، فهذه لا بأس، يعني هذه لصغة ليست فاحشة. أو الراء تنطق غين، يعني مثلا يقول أشهد أن محمدا رسول الله فنطق الراء غينا، فهذا لا بأس به، لصغة ليست فاحشة. يقول وبطل إن أحيل المعنى، يعني إن كانت اللصقة هذه غيرت المعنى بطلت، بطل الأذان. يقول هنا في الحاشية أي بطل الأذان إن أحيل معناه باللحن أو اللصقة أو اللكنة. ومثال الأول، مثال الأول يعني إن أحيل المعنى باللحن، مد همزة الله أكبر أو بائه، يعني بدأ يلحن في الأذان ويطرب حتى مد الهمزة في الله، الله، يغير المعنى لأنه الله هذا استفهام، واضح؟ يعني كأنه قال الله، أو قال أو بائه يعني الباء أكبر، قال هذا لحن يغير المعنى، الله هذا في المعنى لأنه الله أكبر هذا أصبحت كأنه استفهام، أكبر تغيرت الكلمة، تغيرت معنى الكلمة صارت كلمة ثانية. يقول ومثال الثاني، مثال الثاني يعني التغيير باللصقة، إبدال الكاف فاء أو همزة، يعني في أكبر، الله أكبر يبدل الكاف فاء، الله أكبر مثلا، هذه لصغة فاحشة ولا لا؟ إنها ما اللصغة المعروفة أن ينطق الراء مثلا غين، هذه معروفة، أن ينطق الشين سينا معروف، لكن هذه فاحشة. أو ينطق همزة. يقول وفي المبدع، المبدع من كتب الحنابلة المشهورة، كتاب جيد ومحقق للبرهان، برهان الدين بن مفلح في شرح المقنع، مطبوع الآن في مجلدات ابن سبعة. يقول في المبدع: إن فتح، شوف، إن فتح لام رسول الله بطل. إذا قال، هذا تكلمت عنها قبل قليل، مع الأسف عوام يفعلونها. يقول إذا قال، إذا فتح لام رسول الله، لو قال أشهد أن محمدا رسول الله، فتح لام رسول، بطل. طب لماذا هذا العلماء هنا قال يبطل الأذان؟ لماذا؟ لأنه غير المعنى، غير المعنى. إن رسول الله ما صارت الآن خبرا، هي المفروض تكون خبر، ما خلها خبر، حولها إلى بدل. يقول هنا ومعناه في الشرح: لإهامه البدلية فلا يتم الكلام. واضح؟ لإهامه البدلية، أصبحت رسول الله بدل من محمد وتابع لها، لأنه التابع في اللغة العربية، التابع تابع، ما يتم به الكلام، اللي هي العطف والبدل والنعت والتوكيد، هذه كلها بدل ما يتم بها الكلام. جيد. فهنا إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، ما يتم الكلام، قال فلا يتم الكلام. ولكن طبعا كثير من العامة ما ينتبه لهذا، ونحن نقول إنه إذا قال العامي أشهد أن محمد رسول الله، ما يفهم أحد من السامعين إلا أنه يريد إيش؟ يريد الخبر، يعني يريد الإخبار بالشهادة، فتمشي. والله المستعان. ولكن ينبغي أن يعلم. وفي مؤذنون يعني مع الأسف يعني مختبر ويؤذن ربما بهذه الصيغة أو بهذه الأخطاء. قال رحمه الله: ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. المميز هو الطفل الذي بلغ 7 سنوات، هذا على رأي، أو الطفل الذي، المميز هو الطفل الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. فبعضهم قيده بالسن وبعضهم قيده بالفهم، والذي ينبغي تقييده بالفهم، يعني ممكن 6 سنوات مميز صغير لم يبلغ، هذا المميز، يعني مرحلة التمييز هذه مرحلة تكون قبل البلوغ، ممكن 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، إلى البلوغ، هذا سن التمييز. هذا المميز الطفل الواعي هذا صلاته صحيحة، ولكنها ليست واجبة، ليست واجبة وصحيحة، صيامه صحيح وحجه كذلك صحيح، ولكن ليس هذا واجبا عليه، حتى الحج يكون نافلة ولا يجزئه عن حجة الإسلام، إذا بلغ يحج حجة الإسلام. كذلك صلاته صحيحة بس ما هي واجبة، يعني ما هي واجبة عليه، تكون نافلة. طيب إذا صحت صلاته وصح صيامه وصح حجه، صحت عبادته، كذلك يصح أذانه، إن الأذان عبادة، فكما أنه صحت صلاته أيضا تصح عبادته، يصح أذانه. وهذا يحصل أن يأتون أطفال يؤذنون، يكون عمره مثلا 8 سنوات 9 سنوات، يؤذن في المسجد، يؤذن أذانا صحيحا، إذا أذانه صحيح، ما في داعي يعني أن يعاد الأذان. إذا ويجزئ عن الأذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. قال: ويبطلهما، أي الأذان والإقامة، فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا. لماذا المؤلف يقول إن الأذان يبطل بالفصل الكثير هذا؟ لأنه قد ذكر قبل في موضع قبل ذكر أنه من شروط الأذان إيش؟ الموالاة. من شروط الأذان الموالاة، فلو فصل بين جملة وأخرى بفاصل يقول بسكوت أو كلام، يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وجلس سكت سكوتا طويلا يفكر في أمر أو ينظر إلى أمر أو حصل له شيء، بسكوت أو كلام أو أخذ يتكلم مع شخص آخر حتى ولو كان الكلام مباحا، هذا الفاصل الطويل عرفا يبطل به الأذان. فلو أراد أن يؤذن نقول له عليك أن تعيد من الأول، أن تستأنف. ثم قال رحمه الله: وكلام يسير محرم كقذف. يعني طب الآن لو فصل بكلام كثير بطل الأذان. طيب لو فصل بكلام يسير صح الأذان، ولكن لو فصل بكلام يسير محرم بطل الأذان. يعني هو الآن لو قال حي على الصلاة وجاء شخص وسلم، فهو قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة، يصح ولا ما يصح؟ لأنه فصل بكلام يسير مباح. طيب لو فصل بكلام يسير محرم كقذف، لما قال حي على الصلاة التفت إلى شخص وقذفه في عرضه، هي كلمة واحدة، القذف كان يتهم، كان يقول له يا زاني مثلا، فهو قال حي على الصلاة، دخل واحد قال له يا زاني حي على الصلاة، كلمة يا زاني هذه يبطل بها إيش الأذان. أو قال كلاما محرما كغيبة مثلا أو كشتم أو شيء من الكلام المحرم حتى لو كان يسيرا. قال وكلام يسير محرم كقذف. وفي رأي آخر لبعض العلماء أنه هذا ما يبطل به الأذان، ولكن أذانه صحيح وعليه الإثم، هذا أقرب إلى الأصول، يعني هذا أقرب إلى الأصول الشرعية، إن الجهة انفكت، ما في علاقة بين الأذان وهذا الكلام الفاحش. الأذان صحيح، ولكن يعني أهل العلم عندهم أحيانا دقة وتحرز، قالوا كيف يؤذن ويقذف، يؤذن ويغتاب، يؤذن ويشتم، خاصة المذهب الحنبلي عندهم ما يجتمع في وقت واحد ثواب وعقاب، ولذلك هم يبطلون الصلاة في الأرض المغصوبة. وهذه دقة واحتراز واحتياط في المذهب الحنبلي، لأن الإمام أحمد رحمه الله إمام في الورع، فكان يفتي في المسائل هذه بالإبطال، فهذا انتقل إلى المذهب. وأما العلماء الآخرون نظروا إلى أصول وقواعد عندهم طبعا محررة، بأنه هنا الجهة انفكت، الأذان عبادة وألفاظ شرعية صحيحة نطق بها نطقا سليما نطقا صحيحا، وهذا قذف، ولا في هذه في جهة وهذه في جهة، الأذان صحيح وعليه اسم القذف وعليه اسم الغيبة، ما في يعني هذا الأذان كما في الصلاة، الصلاة شيء والأرض والغصب شيء، الجهة انفكت، جهة الأمر وجهة النهي. قال رحمه الله: وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره. وكره اليسير غيره يعني من الكلام غير المحرم، الكلام اللي اليسير غير المحرم كالمباح. قال سبب الإقناع بلا حاجة، يعني ما في داعي إن المؤذن يبقى يتكلم، ما في داعي، فلينشغل بالأذان بدون حاجة، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: إذن الآن عندنا الفصل بين جمل الأذان، إما أن يكون كثيرا إما أن يكون فصلا طويلا وإما أن يكون فصلا قصيرا. واضح؟ إذا كان الفصل طويلا فإنه يبطل الأذان مطلقا، إذا كان الفصل يسيرا في تفصيل، إذا كان إذا فصل بكلام مباح لا يبطل الأذان، وإذا فصل بكلام محرم أبطل الأذان، وعلى رأي آخر لا يبطل. قال رحمه الله: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت، لأنه شرع للإعلام بدخوله، ويسن في أوله إلا الفجر. إذن الآن عندنا أربعة فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذه في اتفاق بين العلماء أنه لا يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها. ما يأتي شخص مثلا قبل زوال الشمس يؤذن الظهر، لا، أو يأتي شخص قبل غروب الشمس يؤذن المغرب، هذا لا يجوز باتفاق العلماء. قبل غروب الشمس يؤذن، لا، إذن الظهر والعصر والمغرب والعشاء يؤذن لها عند الوقت إذا دخل الوقت. والسنة أن يؤذن في أول الوقت كما كان يفعل بلال، لذلك قال المؤلف: ويسن في أوله، يعني في أول الوقت، ولو أخر قليلا فلا بأس، ولكن السنة أن يؤذن في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما تقدم معنا في دروس يصلي في أول الوقت. طيب، قال: إلا الفجر. الفجر فيه خلاف بين العلماء، الجمهور ذهبوا إلى أن الفجر يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها من الليل، ولكن بعد منتصف الليل. يعني مثلا لو كان الفجر يطلع الساعة الخامسة، الساعة الخامسة يطلع الفجر ويظهر الصبح، لو أذن الفجر الساعة الخامسة إلا ربعا صح الأذان. هذا المعنى، يعني إلا الفجر. ذهب أكثر العلماء إلى مشروعية أن يؤذن لها قبل وقتها، وذهب آخرون إلى أنه لا يشرع، بل يؤذن لها في أول الوقت في إذا حان وقتها كما باقي الصلوات. الذين قالوا إن الفجر مستثنات ويؤذن لها قبل الوقت احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل. قال: هذا دليل على أن الفجر يؤذن لها قبل وقتها. ولكن هذا الدليل أو هذا الاستدلال، الدليل صحيح، هذا الدليل في الصحيحين اتفقوا عليه، ولكن الاستدلال به على هذه المسألة فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم. بلال يؤذن قبل الوقت من الليل، وابن أم مكتوم يؤذن عند دخول الوقت إذا أصبح. فكوننا نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للمؤذن أن يؤذن قبل الوقت هكذا حتى ولو لم يكن هناك أذان آخر، هذا في نظر. وفي الحقيقة أنه هذا يدخل في وهم وفي لبس، لأنه إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت إذن أذانا واحدا، إذن المشكل هنا قد بعض الناس ربما يصلي قبل الوقت، وهذه والله مصيبة، صلاة باطلة، صلى قبل الوقت. لذلك يعني هنا الدعوة كما يقال، الدعوة أكثر وأكبر وأوسع من الدليل. لكن إذا كان هناك مؤذنان فحينئذ نطبق السنة، مؤذن يؤذن قبل الوقت وآخر يؤذن عند دخول الوقت، أو المؤذن نفسه يؤذن قبل الوقت وعند دخول الوقت لا بأس. أما أن يؤذن أذانا واحدا قبل دخول الوقت فهذا مهم، والأرجح أنه لا يشرع كما ذهب إليه أبو حنيفة وغيره، ما يجوز. لماذا؟ لأنه يوقع في الوهم واللبس. وهذا الاستدلال فيه نظر، يعني الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. إن بلالا يقول رحمه الله إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. هذا في نظر. السنة في الحديث بلال يؤذن في الليل، طب لماذا؟ كما جاء في الحديث ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، يعني هذا الحكمة، وليس للإعلام بدخول الوقت. ولكن لو أذن من الليل إعلاما بدخول الوقت هذا لا يجوز. وهنا المشكلة، والله المستعان. يقول ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. ولو أذن أذانا واحدا قبل دخول الوقت واكتفى به، هل غر الناس أم لم يغر الناس؟ غر الناس لا شك. ولذلك يعني هذا الكلام حجة على هذا القول. هم الآن يجوزون أن يؤذن المؤذن أذانا واحدا الفجر قبل دخول وقته، لو كان كذلك لغر الناس. ولكن السنة أن يكون عندنا مؤذنان، شخص من الليل وشخص عند دخول الوقت، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بلال يؤذن من الليل وابن من مكتوم يؤذن عند إذا أصبح، هذه السنة. أما أن يقال يشرع ويجوز للمؤذن ولو كان يؤذن أذنا واحدا أن يؤذنه من الليل ويكتفي به، لا، هذا في نظر. وحقيقة الحديث ما يدل على هذا، والله أعلم. وإن ذهب إليه جمهور العلماء وأكثر العلماء، ولكن طبعا ليس كل قول تبناه الجمهور وقالوا به يكون قولا صحيحا، ولا لا؟ ما هو كم من قول تبناه الجمهور وهو ضعيف ودليله أو دليله ضعيف، والله أعلم. على كل حال، اليوم الآن يعني اليوم المؤذنون عندنا يعني كم أذان يؤذنون؟ أذان واحد. فمنهم مقتصد، قل لا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد. فأكثر المؤذنين مقتصد أو ظالم لنفسه، أي كثير المؤذنين مع الأسف مقصر، يعني يتغيب عن الأذان أو يؤخر الأذان، ظالم لنفسه. وفي مؤذن مقتصد على أذان الأول في الفجر إذا دخل الوقت جزاه الله خيرا، في مؤذن لا سابق الخيرات يؤذن من الليل ويؤذن إذا دخل الوقت. طيب هنا في يعني في إمارة، في أمارة في الأذان، أذان الفجر تميز بين الأول والثاني، ما هي؟ التتويب. نعم، الصلاة خير من النوم، تكون في الأذان الثاني، هذه تميز. فإذا سمعنا المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، علمنا أنه الأذان الثاني الذي للإعلام بدخول الوقت. وهذا يدلك على ضعف المذهب الأول، لأنه إذا كان أجاز المؤذن أن يؤذن من الليل، فهل يعني نقول له هل يقول فيها في هذا الأذان الصلاة خير من النوم؟ ها؟ ما يقول، لأنه ما هو من السنة، السنة في الأذان الثاني، والله المستعان. كيف؟ لا، هذا ضعيف، هذا قول مو صحيح، كنا بيناه في أظن في صحيح البخاري، هذا قول مو صحيح أبدا. وإنما هذه الكلمة تقال في الأذان الثاني، جيد، ليس كما فهم الصنعاني وجماعة، قليل جدا من أهل العلم قالوا في الأذان الأول، لكن هذا مو صحيح. وهذه يعني بعض الناس تبناها وصارت مشكلة. بعض المتشددين الذين يعني يتعجلون في هذه الأمور بدون تحقيق، في المدينة قبل نعم من 30 سنة تقريبا في أحد المساجد يؤذنون، وفي الأذان الأول يقولون الصلاة خير من النوم، فأصبح في تشويش على الناس. تدخل القاضي الله يرحمه، كان ذاك الوقت الشيخ عبد العزيز بن صالح، المسألة هذه وأوقف هذا التشويش. واضح؟ حتى لو كان عندك مسألة وعندك رأي، في علماء كبار ترجع لهم، ما تتقدم بين أيديهم، والله المستعان. على كل حال مسألة أخرى، قال رحمه الله: ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس، يعني يجعل ذلك عادة، شخص من الليل وشخص عند دخول الوقت، وأن يكون هذا الشخص الذي من الليل أن يكون ثابتا على هذا، دائما يؤذن في هذا الوقت. لكن لو حصل قلب وعكس، يعني يوم من الأيام ذاك الذي يؤذن من الليل أذن الثاني، وذاك الذي يؤذن الثاني أذن الأول، إيش يصبح؟ غر الناس. واضح؟ لذلك النبي عليه السلام بين الناس، قال إن بلال يؤذن بليل. لكن كما ذكرت الآن فيه يعني أمارة وتدل على ذلك، وهي كلمة الصلاة خير من النوم. قال رحمه الله: ورفع الصوت بالأذان ركن، لأنه للإعلام، الأذان المراد به الإعلام، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، يعني إذا كان يؤذن لشخص حاضر ووجود معه لا بأس أن يؤذن بقدر ما يسمعه، يعني بقدر ما يسمع هذا الحاضر أو هذا الحضور. أما إذا كان يؤذن للناس، يؤذن للحي، لا، لابد أن يرفع صوته، من هذا ركن، ويؤذن بصوت خافت، والله المستعان. قال: ويسن جلوسه، أي المؤذن، بعد أذان المغرب، وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة، ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب، يعني إذا أذن للمغرب جلس جلسة خفيفة حتى يمكن الناس من الوضوء وصلاة ركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا قبل المغرب ثم قل لمن شاء. فإذا أذن للمغرب ينتظر، يصلي ركعتين ويترك الناس يطبقون هذه السنة، وهذا على مذهب الجمهور. لكن على مذهب الشافعية، الشافعي يرى أن المغرب له وقت واحد، فعلى رأي الشافعية ماذا يفعلون؟ يؤذنون ثم يقيمون مباشرة، هذا ليس من السنة، هذا يعني هذا حقيقة أيضا فيه تفويت للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب. فإذا ينبغي، إن كان كذلك ينبغي علينا إذا أذننا للمغرب أن ننتظر. الآن الحمد لله في تطبيق للسنة، الآن بين أذان المغرب وإقامته 10 دقائق، الحمد لله، يعني يمكن الإنسان يتوضأ وممكن يأتي يصلي هاتين الركعتين، هذا الحمد لله فيه ساعة. لذلك المؤلف يقول: ويسن جلوسه المؤذن بعد أذان المغرب، وأيضا وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك. يعني المعنى أنه لا يبادر إلى إقامة الصلاة، ينتظر الناس، هذا يتوضأ، هذا عنده أكل يأكل، هذا عنده شغل، ينتظر حتى يجتمع الناس. وجاء حديثنا، يعني حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. وقوله: وصلاة يسن تعجيلها، كصلاة الفجر مثلا يسن التعجيل فيها، يعني تصلى في أول الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الوقت، وكذلك صلاة العصر أيضا يسن تعجيله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقت جدا، يعني بحيث أن الصحابي الذي بيته في أقصى المدينة يصلي مع النبي صلاة العصر في مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. يعني شوف كيف هذا يدلك عليه أنه في أول وقت. فإذا أذن المؤذن للصلاة في أول الوقت، وهذه الصلاة يسن تعجيلها أن نصليها في أول الوقت، ننتظر حتى ولو كانت هذه الصلاة يسن تعجيلها ننتظر، يؤذن المؤذن ويجلس ينتظر. طبعا في حديث بين كل أذان بين كل أذانين صلاة، فالمؤذن إذا أذن يصلي يطبق السنة وينتظر الناس حتى في صلاة يسن تعجيلها. وقوله قبل الإقامة هذا متعلق بقوله جلوسه، يعني ويسن جلوسه قبل الإقامة. إذا قبل الإقامة متعلق بإيش؟ بالجلوس، بالمصدر هذا الجلوس. ويسن جلوسه قبل الإقامة بعد أذان المغرب وقبل صلاة يسن تعجيلها، وفي صلاة يعني وفي صلاة يسن تعجيله، لأن يقول ثم علل ذلك، يعني ماذا المؤذن إذا أذن للمغرب أو أذن في صلاة يسن تعجيله يجلس ينتظر؟ قال لأن الأذان شرع للإعلام، لإعلام الناس بحضور الصلاة، فسن تأخير الإقامة للإدراك. يعني الأذان للإعلام والإقامة لبدء الصلاة، لإقامة الصلاة. فإذا كان الأذان للإعلام إذن ينبغي علينا أن نؤخر الإقامة حتى يدرك الناس. أما أن نؤذن ثم نقيم مباشرة فكيف؟ ما أعطينا فرصة للناس حتى يأتوا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما في شيء قد القاء هذه ما هي في اللغة العربية، هي في لغة البربر سمعتها عنده. أيوه هي القاء في لغتنا إحنا الدرجة الدارجة، القاء ما في فصحى، القاء هذه بحرف ما أدري من فين جاي دخل على العرب، ويقال إنه في لغة الأمازيغ هذا القاء، والله ما أدري، اسألوا الأمازيغ. جيد، هي بين الكاف والقاف، هي حرف بين الكاف والقاف. فمن قال قد قامت الصلاة مثل بعض أهل اليمن فيه، قد قامت ما يكاد ينطق اليمني، هؤلاء اليمنيين ما يكاد ينطق القاف أبدا، حتى في الحديث التقوى ها هنا التقوى. الله المستعان. الفاتحة ايوه ويقرأ القاف. ايوه انا مره سمعت اخي من يقرا واذ قال ابراهيم لابيه يعني هذا هؤلاء ما في بس. نحن اذا كنا قلنا ان الاعجمي لو قال حي على الفلاح صحيح اذانه، فهذا باب اولى، لانه القاء هذه اقرب الى القاف. الله اعلم.